الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغ علوم خلقه. ومعنى ما يتعلق به علمه يعني مواضع علم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فذكر أنه يعلم ما يلج أي يدخل، والولوج معنى أوسع من الدخول، فهو الدخول وزيادة. فيلج في شيء في فراغ أو يلج في شيء مصمت، فكل ما يلج في الأرض يعلمه سبحانه وتعالى، سواء في منافذه أو في مواضعه المصمتة. قال: أن يدخلوا في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن وكل شيء. فما من المعاني التي تدل على العموم، وهي للعاقل ولغير العاقل. قال: وما يخرج منها. قال: أي من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وكل شيء. وما يدل على العموم كذلك. قال: وما ينزل من السماء. قال: أي من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة. وما يعرج أي يصعد فيها، والأصل يعرج عليها، وقال هنا فيها فيقال فيه ما سبق، إما من تضمين الفعل معنى فعل آخر بمقتضى ما يناسب من حرف. وهذه طريقة فقهاء النحاة كما سبق، وإما أن يضمن الحرف معنى حرف آخر فيقال مثلا يعرج ويصعد فيها، فتضمن العروج معنى الصعود. وإما أن يقال يعرج فيها أي عليها. قال: كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، أي مجتمعات متراصة كثيرة. قال: إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. قال: وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وهذا بعض ما في الغيب، وقيل طرقه أسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل، وكله معنى معقول. قال: وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقوله عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمس يدل على أن هذه المذكورات هي مفاتيح الغيب. وهل يدل أنه لا مفاتيح للغيب إلا هذه الخمس؟ الصحيح لا، فإن مفهوم العدد على القول الصحيح عند الأصوليين لا يفيد الحصر. ومن يمثل لنا مثال؟ ها، يعني ايش يستفيد منه؟ نعم، ليس المقصود 70، انما المقصود حصول استغفار كثير. وهكذا كذلك 5 من الدواب يقتن في الحل والحرم، ليس المقصود هذه 5 فقط لا يقتل غيرها، وانما يقتل ما كان بمعناها. ولهذا جاء في رواية في مسلم إضافة ما هو زائد عن هذه 5. فمفهوم العدد عند الأصوليين على القول الصحيح أنه لا يفيد الحصر، فإذا هذه 5 هي أهم مفاتيح الغيب، أهم مفاتيح الغيب التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي أشار إليه كما ذكر المعلق أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك في البخاري من حديث ابن عمر، وجاء من حديث بريدة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله وينزل الغيث فيه نكتة لطيفة بلاغية أفادها بعض الشراح، وذلك أن تنزيل الغيث هو الذي ينفع، وأما المطر فإنه قد ينفع وقد يضر وقد لا ينفع. ولهذا لا يطلق الغيث غالبا إلا على ما هو نافع. وأما المطر فإنه يطلق على غالبا على ما لا يكون فيه نفع، بل ربما يطلق على ما فيه عذاب، كما قال سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وهكذا قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وغير ذلك. وفيه إشارة أولا أن الله سبحانه وتعالى استأثر بنزول الغيث لا المطر، وفرق بين اللفظين. فالله عز وجل استأثر بنزول الغيث أي المطر النافع. قد يعلم الإنسان وقت نزول المطر بما علمه الله سبحانه وتعالى، لكنه ما يمكن أن يعلم أبدا أي المطر الذي ينفع، ما يمكن أن يعلم أبدا، وليس هذا في مقدوره، بل هذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. وفرق بين الأمرين، مع أن العلم بالمطر كذلك ليس هو يقيني، العلم بنزول المطر ليس هو يقيني، بل هذا مما يتوصل إليه الإنسان بما علمه الله على وجه التغليب ليس على وجه اليقين. ولو قدر أنه استطاع أن يصل إلى ذلك باليقين ليس هو المقصود، ولكن المقصود هو ماذا؟ نزول الغيث وينزل الغيث. وهكذا كذلك ويعلم ما في الأرحام، فيعلم ما في الأرحام ليس المقصود ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، لأنه عبر بما التي تدل على العاقل وغير العاقل، فهو يعلم ما في الأرحام بكل معنى العموم في هذا الذي في الرحم، من كونه ذكر أو أنثى، من كونه شقي أو سعيد، من كونه كذلك صالح أو طالح، من كونه كذلك واحد أو اثنان، وغير ذلك مما يتضمنه معنى العموم في هذه اللفظة. وهذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما العلم أن هذا أنثى أو ذكر أو واحد أو اثنين، فهذا قد علمته أو علمت بعضه العرب قبل العلوم المعاصرة وقبل الأجهزة الحديثة، فإنهم بخبرتهم استطاعوا أن يميزوا على وجه التغليب بين حمل المرأة للذكر أو الأنثى وللواحد أو الأكثر. ولكن هذا ولو وجد مثله وأشد منه بالعلم الحديث ليس هو أولا يقيني بل هو على وجه التغليب، وثانيا ليس هو من أول الأمر وإنما هو في آخر مراحل الحمل، وثالثا ليس هو المقصود بلفظ الآية، فالآية فيها ما هو أعم من ذلك. وهكذا كذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد قبض نفس رجل بأرض جعل له فيها حاجة. كم من إنسان ما يخرج من بلده أبدا، فإذا أراد الله قبض روحه في مكان آخر جعل له حاجة، إما علاج فيموت في الموضع الذي يعالج فيه، وإما حج أو عمرة، وإما تجارة أو غير ذلك، فيجعل الله له في تلك الأرض حاجة فيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال رحمه الله: قد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، ووجه الدلالة من ذلك ظاهرة، فهو سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهكذا ما سبق من تفصيل علمه سبحانه. وقوله وهو صفة له قائم بذاته يعني أنه يعلم بعلم، وهذا العلم موصوف به سبحانه وتعالى بذاته. قال: خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومر معنى عالم بذاته يعني ليس له صفة علم، فيجعلون عالم لفظ جامد لا معنى له، مثل رجل اسمه صالح لا يلزم منه وصفه بالصلاح، ورجل اسمه جميل لا يلزم وصفه بالجمال، فجعلوا معنى ذلك لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فقالوا عالم بذاته، فيجعلون كل الصفات مردها إلى الذات، فيعطلون جميع الصفات، يردون كل الصفات إلى الذات فيعطلون جميع الصفات، زعموا أن إثبات الصفات لله سبحانه يقتضي التعدد. وقد مر معنا فيما سبق أن هذا المعنى باطل، ترده أدلة الشرع من الكتاب والسنة ونقل سلف الأمة، وهكذا كذلك مقتضى اللغة العربية، بل والحس والعقل والفطرة. قال: ومنهم من فسر أسماه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل. وهل هم يريدون نفي الجهل أم يريدون نفي العلم؟ المراد الثاني نفي العلم، ليس مقصودهم نفي الجهل ولكن مرادهم نفي العلم، لأنهم زعموا أن إثبات العلم يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق، وهذا باطل، ترد أدلة الكتاب والسنة، فأدلة الكتاب أثبتت لله عز وجل العلم اسما وصفة، وهو القائل سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها، وهذه صفة، وقال سبحانه إنه عليم خبير، وهذا اسم، فأثبت لنفسه اسم فيه معنى العلم، وأثبت لنفسه صفة فيها معنى العلم، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، فما أثبته لنفسه أثبتناه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وقادر معناه لا يعجز إلى آخره، فيأتون إلى الأسماء ويفسرونها بالتفسيرات السلبية، وهذه التفسيرات تعطيل، ولهذا ثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون تمر كما جاءت أي مباحث الصفات من غير تفسير. فمعنى قولهم من غير تفسير يعني تفسير باطل خاطئ ينفي عنها حقيقة معناها الذي دلت عليه. وكما أن المعتزلة يقولون ذلك فالأشاعرة هم قريب من المعتزلة، وكما قال شيخ الإسلام هم أفراخ المعتزلة. فمن الأشاعرة من ينفي العلم ويصرح بذلك، ومنهم من لا يصرح لكنه في الحقيقة يصل إلى هذا الذي صرح به الآخرون، فيأتون مثلا إلى اسمه العليم يقولون كونه عالما، يعني عليم يقولون كونه عالما، وربما قالوا حال معللة بالعلم. وهذا القول في الحقيقة تحريف لاسم الله العليم ولصفة العلم لله سبحانه وتعالى، لأن معناه ليس هو إثبات صفة العلم، وإنما معناه وجود معنى العلم دون صفة العلم، قريب من قول المعتزلة عليم بماذا؟ بذاته. فهم يقولون الله جل وعلا بكل شيء عليم، نعم، لكن لا يثبتون صفة العلم. انظر، يثبتون المعنى ولا يثبتون الصفة، وهذا تعطيل ظاهر. وهكذا بعضهم ربما يقولون نثبت لله علما قديما، علما قديما من غير إضافة ولا تغيير، وبعضهم يقول لا يتجدد ولا يتعدد، وهذا تعطيل كذلك لصفة العلم. فقولهم من غير إضافة ولا تغيير يريدون بذلك أن لله علم واحد قديم ليس له علم بكل مفعول في وقته، وهذا باطل، بل الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، بمعنى علم الأشياء قبل وقوعها وعلم بالأشياء حال وقوعها، لأن إثبات علم الله القديم فقط تعطيل لصفة العلم لله سبحانه وتعالى، لأنهم يزعموا أن علم الله قديم بمعنى لا يعلم الشيء حال وقوعه، وإنما علم به قبل وقوعه فقط بعلمه السابق، وهذا باطل، وهذا يوافق عقيدتهم في الحقيقة في القول بالجبر. وأما إثبات العلم حال وقوعه فهذا كثير في كتاب الله، من يمثل لنا مثال؟ ها؟ من يمثل لنا بمثال؟ ها؟ قد يعلم الله، نعم قد يعلم الله، وإن كان هذا يحتمل المضي لكن هو للتقريب، يعني يقع معنى ذلك، ومعناه أن الله عز وجل سيعلم. وهكذا منه قوله سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني سيعلمهم في وقت قتالهم وجهادهم وابتلائهم، ومثل ذلك كثير، فليعلمن الله الذين صدقوا ونحوه. فالله جل وعلا له علمه السابق القديم، ومعنى القديم وإن كان هذا التعبير الأولى تركه، لكن على تعبير هؤلاء ويريدون به العلم الذي سبق وجود الأشياء، وليس هذا هو العلم الذي يثبت لله فحسب، بل يثبت لله عز وجل علم آخر وهو مقترن بوقوع الأشياء، فكل شيء يقع يعلمه سبحانه وتعالى، كما أنه علمه قبل وقوعه فكذلك يعلمه حال وقوعه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فر منه الأشاعرة، معنى الإضافة والتغيير أو التجدد والتعدد. والتجدد معنى الذي يكون واقعا جديدا، والتعدد باعتبار أنه علم آخر غير العلم السابق. والفرق بين العلم السابق الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى قبل إيجاد الأشياء، وبين علمه الذي يكون مقترنا بالأشياء، أن العلم الثاني هو مناط الثواب والعقاب. العلم الأول علم سبق في علم الله جل وعلا أن الشيء الفلاني يكون، لكن متى يكون الثواب والعقاب؟ بعد وقوعه، فكون هذا مجاهد فقتل كتب له الثواب، كون هذا سارق فسرق يكون عليه العقاب، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآيات حج عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى وضعها من حيث المعنى والكيف. عندكم من حيث المعنى؟ ها؟ من حيث المثل والكيف؟ ها؟ من حيث المتى. طيب، نسخة نقول من حيث المتى، ونسخة من حيث المعنى. ومن حيث المتى يكون من حيث يعني الزمان، والكيف من حيث الكيفية، وأما من حيث المعنى يعني كل ما يتعلق بها من وصف غير الكيفية. قال: كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن. وقلنا: ما هو الممكن؟ ها؟ هذا التعبير من تعابير المناطق، المخلوق. فقوله وتعلقها بكل ممكن يعني وتعلقها بكل مخلوق، ولو ترك مثل هذه التعابير كان أحسن. قال: وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وقول جميع الأشياء على ما سبق يعني مما يتعلق بالله أو يتعلق بالمخلوقين، كل ما سوى الله من خلق الله، أو ما تعلق بما ليس في الوجود كالمستحيل. طيب، قال: وما أحسن ما قاله الإمام. هذا نتركه إن شاء الله إلى درس لاحق حتى لا نطيل على الإخوة.